صرح تلك جامعة القائمة التي لا أحد في قائمة لك الأول والأخرى قال لا شيء قال نعم اما انها مثل كما انها لا تضر الصائم هكذا القدره والامس لا يضر الصائم ما له شيء اذا كان ما اخذ شيء لان ما اخذ الجني فلا شيء صحيح حتى الذي لا يضر اخذ الجني لا يضر الصائم صحيح لأنه تعمل الله أو اليوم لا في حال الشيء لا حرج إلا المرء الجنان هذا هو الممنوع والحديث الثاني حديث حجانة اشتري أمر صائب واشتري أمر محرم يدل على أن الحجانة في حالها ولا حرج إلا بعد هذه الحجانة لا بقي يحتاج أمر محرم صار في راسه وفي أي علم من بدنه وإذا أخذ شيء من الراس الذي بحجامه كفر عن ذلك فقام تشتري وفاء الساكين كفر الراتب على واذا كانت الحجامه في غير محل الشهر كفر الظهر فلا شيء خلاف المقصود ان الحجامه جائزه للمحل من حلقة الأولى ذات يمن إذا طال في المسجد لحرام من يتوجه المكة من المدينة إلى مكة على اليمن يحتاج أسبوع تقريبا كيف قد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها والحجامة لا حرج فيها مجرد إخراج الدمس تبين عليه وليس بقاء فلا حرج الحجامة لمحل أما الحجامة الإصلاحية فمن ذلك على الأمام ثم قال لا حرج فيها لهذا الحديث وغيره قال تركوها على قوله صلى الله عليه وسلم أفطرها على أفطر الحاج المحجوب في يديه فأقرأوا ما جاء في معناه وبه قال جماعة وعلى المطهرة وعلى سلم المصائب هذه ابن عباس لا يكون في حجة إلا مع التمهيد أربع قواعد أولا من الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر يعني أن يكون الصائم صوم فريضة بعد أن يكون في حجة المفروض بعد من حين أقبله ثالثا رابعا يكون صحيحا فإذا تبين قد يكون أحد من المرض ومن كل هذا الحجامة والصائم قد تكون لها أسباب قد تكون السفر كما جاء في الحديث هذا من احتيال بقاعة ومسافر أو مسلم للحجامة وغير الحجامة قد يكون صوم حفيظا قد يكون لها مستحيل له لمسلم للحجامة وغيرها والمقصود رحمه الله أن الأصل لا أحرق ولا أحرق ولا أحرق ولا أحرق حتى الصائم هذا هو الأصل

أولى هل إذا ما يريد ولا ما لا يريد إلا في مسجد من الأرض أيضا في الصلاة قال الصلاة لأن الحين لا يقع لنا الشوق ولا الخشيم والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه فرمضان بقوله صلى الله عليه وسلم فأكل فيما صلى فإنما أطعمه الله وصلى لأن لم يتعمد فضل الله عليه من الشرب يقع من أجل الكتاب حتى من الأنبياء إنما مشى أنسى كما تنسون الله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله ما فعلت وفي رواية الحاكم ما أفعل ولا أسلم ولا أفعل ولا أفعل ولا أعمل إلا أخذ الصلاة بأكثر الشروط والإجماع وغير ذلك وهذا هو الصواب أن المقدرة في رمضان لا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه هذا من فضل الله في سير سبحانه وتعالى وقف العباد أن ما وقع من الخلف نسيان أو خطأ لا يعاقب عليه لأنه يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه لبعده كذلك حديث جرير بن ضحى وغيره لا قضى عليه ومن استقام عليه قضى وحد صحيح كما قال الدهقطي صحيح فمن تعمد عن اشراط الغيب اصبر ومن ضحى بغير اختيار فلا حكم عليه وقيم ما يخرج الهم تحتاج عنه على قيم اما ان كان ما قرر فلا هو قصر كما قال الصالح لكن شيء بما تراه والخمس فلا يقدر الصالح اما الختام في اعمال الشيء فيسمى القيم فان كان متعلما فصل الصالح وان كان غير الحرايه اختيار فلا يقدر الصالح لانه ليس باختيار فلا يضر بذلك فلا يخرج الدم من فضل المرض الواحد يسمى التراه ويسمى ما يسمى قيمه يسمى يوم يوصل يسمى يسمى محل الله لانه يوصل بالتحريم من تعلم الجمهور غدا ان اذا افطر واحد جاهلا لا كان تطلع الشمس او بعد الفجر جاهلا جدا أو أصبر الله الشمس جاهلا لجمهور رب الله صلى الله عليه وسلم نقض عليه لأن من نحن الحرب قد أصبح من المسجد أو أخطأنا ويجبر بهذا أنه يخلي لأن تبرر معنى رب ما تعمل الصبح ولا تعمل الشمس واحتج من قال له يعمل القضاء أن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر قبره الشمس ثم طلعت عليهم الشمس ولم يقل انه وراهم القضاء بل قال اتسامع الله وهل بد من قضاء مثالين او قبل فالاحتياط لا يقضي لكن في الجهل والاحتياط لا يقضي والا نشعر بالقول تعالى وقضى الله منكم لانه يتعمد من الارض لكن ان الصبح لم يطلع ظن الشمس قد غرب يا له الشاب قد يكون قد يكون غير فجر يقول لها ظن الله ثم تطلع يوصي اذا طلعت امسك هل يقول يوم ولا يحب الخلف كلام الصبح قد يكون الصبح يظن ان الله ان عليه ايضا ثم يبيع الناس من الناس وصلى ظن قد طلعت لا يحكم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ السنه لن تكون صاحبه

هذا في قرار ان شاء الله يعني لا يظن كافيا لكن من قال ان يكفر بالجحود لا ان الجمهور لا يكفر بالجحود هذا لا يقضي مع الجمهور يحفظ اذا في خمس وست تصل قال الحسن ان ذكره الله تعالى في كتاب الصيام وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعم الفتى الى مكه في رمضان فقام حتى بلغ القران الغنيم فصام الماء ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه اولئك العصاه وفي لفظ فقيل له انما قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعله فدعا بقدح من ماء بعد العصر وشرب رواه مسلم وعن حمزه بن عبد العزيز ان النبي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد في قوه على الصيام في السفر فهل قلت علي بالرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يكون فلا جناح عليه رواه مسلم وابوه في المتفق عليه من حديث عليه كذلك وحمزه بن عمرو بن سهل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص بحريق كبير ان يفطر ويطعم من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه رسالة به والحاكم وصححها. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الاحاديث لما يتعلق بالصوم وفي السفر وفي حال الجهاد يقول جابر رضي الله عنه توجه مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه في رمضان عام الفتح وان الناس لما شق عليهم الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الشرب والناس يقولون فقبل فبلغ الربع ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك على الصلاه اولئك على الصلاه في حديث ابي سعيد عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما قد انتم من عبدون وفطر اقوالكم فكانت نصفه منهم ما يغفر ومنهم ما يغفر فلما دنا قال انكم صبيح ولون وفطر اقوالكم فاصبروا فاصبروا قال ثم صلى بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في السبب فلا يدل على ان الصوم في السفر سائد فلا حرج فيه والفطر افضل ولهذا في هذه الحجه من عمر الاسلمي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشيت من الله فمن خالف بها بحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فدل على ان الفطر افضل ومن اخوان فلا جناح عليه وفيما دعا في الصحيحين ان الحمد استعان النبي صلى الله عليه وسلم كثر السفر الا اصوم السفر فقال ان شئت اصوم وان شئت خير دل على انه في هذا واسع والله يقول جل وعلا وما كان غيظا او على سفر عدة من ايام الاخرى يعني فافضل فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل والصوم جائز ففي مانع جائز الحاجة من الشدة على الإنسان الصوم تأكد عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أراد فضل الله عليه في السفر قال ما شأن قال إلا الراعي أن ليس من ينبغي الصوم في السفر إن من كان بهذه المذاهب يشق عليه فليس من ينبغي الصوم يفطر وهكذا إذا كان في الجهاد الفطر أقواله أفضل وإذا كان يشق عليه وجب على الفطر حتى يكون جهاده أكمل كما يقول أولئك على الصلاة أولئك على الصلاة الحديث الأخير الجنس ففي هذه الأعمال وهذا الشيء الذي يفضل ولا قضاء عليه إنسان إذا كان في رأس الجنس أو عجوز في رأس الجنس فله الرزق لا يشق على نفسه لا يكلف الله ولا شر إلا وسعه ورزق عن كل مسكين أما إن كان يقوى فإن وجه على نفسه لكن إذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقة بينة فهو كان الذين يفرقون بعد تمد الاحوال في الوقت الحاضر في الاحكام يعني مثلا الان سياره او مكيفات مش عايش لو عايش ما عندي خبر نعم سبحان الله الرب جل ما عنده خبر ما يدري عن السيارات والطائرات والنبجين سبحان الله يحكم عنه سياره ولا طياره ولا باخره ولا سفينه ولا فالسفن موجوده يا أهل النبي قبل الحج ومن كان يصمت عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في الشهر أنا مرة أصوم إن شاء أصوم وإن شاء أصوم أما قال النبي عن الحج إن شاء أصوم وإن شاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم لكن لا يشق عليه نعم لا حرج لا حرج إذا كان المعارف الشقاء يشق عليه القضاء يصوم الشقاء مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في حقك قول مسلم رشوة العلماء أن العجل قضى حرام يوم ولا يعرف القضاء إلا إذا جاء يعني لو أن الجاء ما يعرف لكن يفتر عند جميع السنية من نية الإفطار ويقضي من نية الإفطار من نية الإفطار سواء بالأكل أو بالشرب أو بالجماع صلى الله عليه وسلم أن تشرب أو تمسك في نهار رمضان كان في اليوم يعرف ولم يكسر كفرت واحد وان كان قد كفر كفر الحج وان كان في ايام كل يوم من كفر اذا كان كفر الاول جمع الله من الكفر ثم جمع الظهر عليك على كفرت الحج لان قد يكون جمع الظهر دائما في السبعة تقدم الرفع على العزيمة في السبعة فينا دائما تقدم الرفع كل ما قلت كل ما يفعل كل ما يفعل هذا ضرب الأقعد يعني يعني يتعب يعني يتعب يتعب أو مريض يتعب طيب تقدم يعني أول شهر تقدم عام ثلاثة اليوم ما يكفي في أول شهر الوصول إلى أخرج عن الأول ولا في وسط ولا في أعلى كله طيب. هل لابد من شرب الخمر شيء؟ مطلوب مثلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى سيدنا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثت يا رسول الله قال وقعت على مولى قال فقال حدثني ما كان يقول فقد قال فهل تتقيد انكم شرطين من النار قال قال فهل تجدون انكم شرطين باذن الله ثم فقال هل تتقي هذا فقال اعلى اكثر من فما كان لا بل اهل بيت حول اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا الله رواه رفعه من لوم المسلمين وعن ابي حرم سلمة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ نفسه بعين ثم يغلق ويقول متفق عليه وزاد من كل حديث من سلمة ولا يغني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيامه قام عنه ولي متفق عليه فما بين لامتين لا اهل بيت احوج اليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل وانما هو يسال عن الكفاره التي تبيعه الى هو يطمع بها فقال ذلك راقي الله عليه هذا الحلم العاده وايد من تحريم الجباع من رمضان وعين تزور من جامع زوجها وليس لها ان تقيها ان حلك ممكن لهذا ثم حلف هو اقرب النبي على هذا حلف وفي فيها فوائد الواجب على من شرب هذه المعصيه الجماع في رمضان عمدا كفاره وهذا مش كفاره الظهار عند رقبه فان عجز يصوم سنه متابعين فان عجز قضى 60 مسكين مرتبه فان عجز سقطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع ما قال الى عائشه وصدق فلا اطعم ذلك ولم يقل الى عائشه وصدق فتفت الله على صفات رمضان وقد وجد رضي رمضان اذا عشر بها سقطت عليه وان كفوا الاحتياط من سحبت فان فوى الهديه انها لا تجب عليه لانه لم يقل له اذا عشرت فتصدق او اذا قدرت فتصدق فليس باطل عليك وسكت وفي عليه قضى قضى اليوم وياه بعض الجواز وقضي يوم مكان فهو لا يكفر من الخلاف وبراءة الذمة لا بين ولا يلين المتعمد يلزمه توبة وكفارة. والناس ذاك لا ذنب عليه ولا كفارة عليه. والجاهل يحتمل الحق بهذا وبهذا، يحتمل الحق بالعالم لأنهم فرطوا ساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، يحتمل الحق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر. وأقرب ما لها الناس قول ربنا لا تراقبا إن نسينا أو أخبر خطأ وما يفعل الجاهل، فهو أقرب إلى الحق للناس لكن إذا كفر من باب الاحتياط وقرب بلا خلاف. في حديث أم سلمة بن عائشة الدلالة على أن ابن عباس أن جامع الليل مصبحين فتأخر الغسل لحظة من جامع على قبل الفجر ثم تأخر الغسل حتى أصبح فلا حظة. ولهذا في حديث عائشة أن الإنسان يصبح يوما ثم يقتلع ولا يقلع، دل ذلك على أن لا حرج على الإنسان أن يجامع على آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح لا يضر ذلك ولا حرج. والحديث الثالث عشر من باتوا عليه الصيام صام عنه غريب، فليدل على إصرار الأولياء يصوموا عن أوليائه إذا مات امرأة أن يصوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل أن يصوم كفارة صوم رمضان يصوم الأولياء من يصوم عنه أخيه أبيه ابنه وقال من مات عليه الصيام صام عنه ولي يعني قريب قريب المولى ولي وقريب يشرع له ان يصوم عن اخيه عن قريبه اذا مات عليه صيام من رمضان او من كفار. وفي مسجد حديثا جيدا عن عباس ان امراه خاطر رسول الله ان امي مثله ان يصوم رمضان فاصوم عنه فاصوم عنه رايت لو كان عليها ديه كنت قد يصوم رضي الله فالله يحفظ بواحد فامر ان تصوم أصرف أمه هذا رمضان من باب البر والشيخ وفق الله مننا. لا بد فلا إخاف أو البيان المطلق المقيد رمضان كفارة رفيق لا بد تكون مؤمنا. نعم لا فمن كان يقدم إدارة قيام الشيخ إذا كان قد أطعم عن أيام الإدارة كان نعسم على الأرش وما تطرح ما يطعم أما إذا كان ما أطعم عنه لكن نعم لا أنا إذا المصر لا حرج في رمضان صحيح لا يجب في رمضان لا صحيح أما كفارة لا لا وجه ولا واحد كامل لا كفارة فيها لا إلا كان مالي بشيء مالي النصران ما معه شيء ما بنغلب فيها شيء إذا نظر الصلاة ولم يقطع الصلاة ما بنغلب فيها شيء. رجل عليه قضار في رمضان وجامع زوجته وهو صاحب فهل عليه كفارة أم عليه قضار ذلك الدم؟ هل يحتمل الأرض؟ هل يحتمل الأرض يغني أشهد ولا يحتمل لأنك الجنة في رمضان المهل قضار لحرمة الزمان لحدد إذا شاء الله أحد الزفر وأخطر لا يستمر الله إنه شاء فقط يستمر سوى ليه؟ نصادي بها بالسهر الله يشاء فهمها مجابيين بها بالسهر يقول ليش لم تنتهي عن هذه المادة فضلا من تابع المادة على الشريط الثاني.